بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. يعني هذا الكتاب الذي أراد المؤلف من خلاله أن يعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقوقه، وفيدا به يكتب لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، فإنه يطرق أبواب الغزوات وأبواب الشمائل وأبواب الدلائل، يعني وجميع أبواب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقته الخاصة. وهذا ما يجعل هذا الكتاب متميزا، وجعل نسخه طارت شرقا وغربا، استقبله الناس ويعني ودرسوه ودرسوه وعلقوا عليه واستخرجوا أو وخرجوا أحاديثه إلى غير ذلك من أنواع العناية التي خص بها العلماء هذا المؤلف الجليل الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. ذلك لأن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى يتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يأخذ هذه الأخلاق من خلال سيرته، أي من خلال الأماكن التي برزت فيها هذه الأخلاق. خلق الكرم يبرز في القصة الفلانية، وخلق الذكاء يبرز في القصة الفلانية، وخلق السخاء والكرم يبرز في كذا، والحياة يبرز في كذا. فإذا بك تدرس السيرة في الوقت الذي تتعرف فيه على شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن قد توقفنا في الدرس السابق عند الفصل 16 الذي خصه القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن حسن عشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدبه وبسط خلقه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، كان يعاشر الناس معاشرة حسنة، وكان صلى الله عليه وسلم متأدبا مع الناس، أي لم يكن مترفعا عليهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم من علو، ولكن يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم كواحد منهم. وقد توقفنا عند كلام جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جرير البجلي الذي أسلم في السنة التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 يوما، فإذا به قال: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي ورحب بجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم، يضيف القاضي عياض رحمه الله، كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا. يمازح يعني المزاح الحق، المزاح الذي فيه نوع من المرح، ولكن في الوقت نفسه هو حق وصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمازح بالباطل، وهو صلى الله عليه وسلم لا يمازح بما يخرج عن الأدب وما يخرج عن حيائه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يمازح بما يثبت به الحقيقة، كقوله ذلك الرجل: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال: إذن تراني كاسدا يا رسول الله؟ قال: أنت لست عند الله بكاسد. يريد أن يبين له أنه عبدا لله، أنه عبد لله، ثم أنه عند الله سبحانه وتعالى غال، وإن كان عبدا، وإن كان يعتبره الناس عبدا قليل الشأن، فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم الشأن. ويخالطهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخالط أصحابه بحيث لا تستطيع أن تميزه، إذا كنت غريبا أن تميزه من بين أصحابه، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة كما تعرفون أن الأعراب يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، يظنون أنه هو الزعيم، هو أمير القافلة أو أمير الجماعة. ويحادثهم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع بحديثه وكلامه وبسط يعني كلامه عن الناس، فهو كما يحدث الحرة يحدث العبد يحدث الأمة يحدث الصغير ويحدث صلى الله عليه وسلم الكبير، ويجيب صلى الله عليه وسلم ويداعب صلى الله عليه وسلم صبيانهم، صبيان الصحابة يداعبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معهم ويسلم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكبار يعلم الصغار، ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بعمير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير هو اسم لطائر، هذا الطائر كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذا الصبي، ثم بعدما لقيه مرة أخرى سأله عنه، يعني كالمعتني به كما أن الطفل يعتني بالنغير وأن الطفل يعتني باللعب التي تكون بين يديه، فإذا كان الكبير يقول له أين لعبتك الفلانية أو أين كذا، يعني كأنه يعتني به ويرفع من شأنه، فإذا بهذا الطفل يعني يحس بالمسؤولية عن نغيره وعن لعبته وعن الأمور التي تكون بين يديه ما دامت تلفت انتباه الكبار. ويجلسهم في حجره، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس صبيان أصحابه في حجره، إذا جاء أحد بصبيه خصوصا عندما يولد، عندما يكون حديث العهد بالولادة، فإنه صلى الله عليه وسلم يجلسه على فخذه، ربما يحنكه صلى الله عليه وسلم أو يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، وربما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ربما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه ذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصبيان يعني رفقا بآبائهم. ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة أي إنسان، لا يجيب دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء أو دعوة الأحرار دون العبيد، ولكنه يجيب دعوة الداعي، يعني كل من دعاه من الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته، كما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك، والمملوك هو العبد. ويعود المرضى في أقصى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى في أقصى المدينة، معنى أقصى المدينة أي أنه يعودهم في أقصى وفي أقرب، ولكنه إذا كان يعود في أقصى فهو في أقرب يعني أولى وأحرى، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يسائل عن أصحابه أين فلان، فإذا قيل له مريض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، وربما يعود النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لم يكونوا مسلمين يعني غير مسلمين ولكنهم كانوا في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد معهم فيزور اليهود الذين كانوا بالمدينة، يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مرضى، ويسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون، لما بينهم من المواطنة إن صح هذا التعبير، التعبير المعاصر يعني يمكن أن نطلقه على الحالة التي تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة في ذلك الوقت، الموادعة أو المصالحة أو الموافقة أو سميه ما شئت من المصطلحات، حيث كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة لأهل المدينة كلهم ليكونوا يدا واحدة على من سواهم، ليكونوا يدا واحدة على من سواهم، بحيث تكون المدينة محمية من داخلها ومن خارجها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يقوم ببعض شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض ذلك الغلام عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، فوجد هذا الغلام يموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا به ورغبة في أن ينقذه الله عز وجل به، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فجعل الغلام وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من معاملته وأدبه، ونحن في باب الأدب والمعاملة، لما يرى من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم معه كان يريد أن يقولها، ولكنه يخاف من أبويه، فكان ينظر إلى أبيه وأمه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، وخرج من بيت ذلك اليهودي وهو يحمد الله عز وجل ويشكره ويقول الحمد لله إذ أنقذه الله بي من النار، الحمد لله إذ أنقذه الله بي من النار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إنقاذ هذا الغلام من النار، فدخل الجنة بكلمة قالها ولم يصلي ولم يصم، وإنما باستجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فدخل بها الجنة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن ينقذ أمته إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة. ونحن نقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول في آخر اللحظة أن ينقذ عمه أبا طالب، أن ينقذه من النار، بحيث لو قال كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سرا لكان خيرا له، ولكنه خاف أن تعيب عليه نساء قريش وأن تقول له، خاف من الموت فأطاع الولدان وأطاع الصغار، لأنه كان إنسانا كبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ابن الأربعين، يعني بين الأربعين والخمسين، يعني فخاف أن يعيب الناس عليه العودة إلى اتباع الشباب واتباع الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويؤدبنا صلى الله عليه وسلم بعيادته للمرضى، يؤدبنا كيف نعود المرضى، ويعلمنا أن نقول لهم خيرا، وأن نبتسم في وجوههم، وأن نقول لهم طهور إن شاء الله، فإنما يصيبك من وصب وتعب حتى الشوكة شاكها إلا كانت لك كفارة عند الله سبحانه وتعالى يغفر لك بها الذنوب. يعني كل ما يصيب المؤمن، كل ما يصيب المؤمن من مصيبة ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره فيها إلا كفر الله عنه بها خطايا حتى الشوكة يشاكها، إذا رضي بالله سبحانه وتعالى ربا وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمصيبة هي التي تصيب الإنسان في الدين، المصيبة هي الحالقة التي تصيب الإنسان في دينه. ولذلك نجد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأنها إذا جاءت في الصحة هانت، وإذا جاءت في المال هانت، وإذا جاءت في الولد هانت، لأن كل هذه الأمور يكفر الله عز وجل بها الخطايا إذا قوبلت بالرضا، إذا قوبلت بالتحمل والصبر. أما إذا قوبلت بالضجر، وإذا قوبلت بالتبرم، وإذا قوبلت بالسخط، فإن من سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت المرضى ويثبت المشرفين على الموت ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو أدب عيادة المريض. عندما تعود مريضا تذكره بالشهادتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، تذكره بأن هذا الذي أصابه طهور إن شاء الله، تذكره بأن المرض لا يقدم ولا يؤخر، فالأعمار بيد الله والآجال مؤجلة بمواعيدها، لكل أجل كتاب، لا يقدم المرض ولا يؤخر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويقبل صلى الله عليه وسلم عذر المعتذر، أي من أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته أنه يقبل عذر المعتذر، بمعنى إذا اعتذر إليه شخص فإنه صلى الله عليه وسلم سرعان ما يقبل عذره، سرعان ما يعفو عنه، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى عاتبه على هذه العفوية وعلى هذه الأريحية وعلى سرعته صلى الله عليه وسلم لقبول اعتذارات المنافقين. عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أدنت لهم، الله سبحانه وتعالى دعا له بالعفو أولا ثم قال له لما أدنت لهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر، بمعنى أنه لا ينبش وراء الخلفيات، وراء النفوس، وراء، وإنما إذا جاء الرجل ويقول عندي عذر كذا وكذا يقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تذكر قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء النفر الثلاثة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أعذار المنافقين واحدا تلو الآخر، وكانوا نحو 80، المنافقين كانوا في هذه المرة كانوا نحو 80، وكل واحد منهم يعتذر ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم. لما جاء دور كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ما كان عليهم إلا أن يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أعذارهم، ولكنهم فقهاء، ولكنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقبل عذرهم، بل يقبل عذرهم قد للتحقيق وليس للتشكيك أو التقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أعذارهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بأن ليس لهم أعذار. فإذا رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسخط عنهم الله سبحانه وتعالى باءوا خاسرين، يعني رجعوا بالخسران، فأرادوا أن يعودوا برضا الله وبرضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصدقوا أي فكانوا صادقين، فقالوا يا رسول الله ما حبسنا عذر، والله ما كنا أيسرا ولا أقدرا ولا أصحا ولا من ذلك اليوم، يعني ميسور الحال، وعنده ظهره أي دابته التي سيركبها إلى الغزو، وكان صحيحا غير مريضين، بمعنى شروط الجهاد توفرت، ليس من المعذورين الذين قال الله عز وجل فيهم ليس على العمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على الذين إذا ما أتوا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون، يعني الذين لا يملكون الظهر أيضا لا حرج عليهم. هؤلاء ليست عندهم هذه الأعذار، فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أما هؤلاء فقد صدقوا، يعني صدقوا في أن ليس لهم عذر، ولكن لا تكلموه ولا تعاشروهم ولا يعني مقاطعة حتى يقضي الله فيه. فقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 40 ليلة، لدرجة أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ذهبا لبيوتهما يبكيان ليل نهار ما يستطيعان أن يقطع دموعهما. أما كعب بن مالك وكان أشبهما، يعني وكان يعني الشاب منهم، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيسلم عليه، قال فلا أدري هل حرك شفتيه أم لا، كان يتحرى يعني أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استدار النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، قال لا أدري هل حرك شفتيه أم لا، فأذهب إلى عمي فأسلم عليه فلا يرد عليه السلام، وأذهب إلى فلان فأسلم عليه فلا يرد عليه السلام، يعني مقاطعة تامة. لما كملت 40 ليلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجهم أيضا أن يقاطعوهم، يعني أن الزوجة لا تعاشر هذا الزوج ولا تمكنه من نفسها، يعني هذا يعني الزيادة كيتسنوا هاد الناس، كيتسنوا التوبة من الله سبحانه وتعالى، فإذا بالأمور تزداد كما يقول الناس تزداد سوءا، نحن لا نقول تزداد سوءا، تزداد تمحيصا، تزداد تنقية، تزداد تزكية وتطهيرا. فذهبت نساء هؤلاء إلى بيوت آبائهن وأمهاتهن، إلا امرأة هلال بن أمية قالت له يا رسول الله إن هلالا كان رجلا كبير السن لا يستطيع أن يفعل كذا ولا أن يفعل، يعني لا يستطيع أن يناول نفسه، لا يستطيع أن يطبخ طعامه ولا أن يعني يكنس بيته، يعني دعني أناول من هذه الناحية، بمعنى دعني أقوم له بشؤونه من غير المعاشرة الزوجية. فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كملت 50 ليلة نزلت توبته من فوق 7 سماوات بسبب صدقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 3 الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال لهم القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني لا تعودوا إلى التخلف مرة أخرى، وكونوا مع الصادقين أي استمروا في صدقكم فإنه هو الذي نجاكم. الصدق هو الذي ينجي، الصدق هو الذي يكون سببا ليش إلى الجنة، يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. هذا التمحيص الذي أصابهم في الدنيا وهذه التزكية التي قضوا فيها نحو من 50 ليلة ما زادتهم إلا طهرا وما زادتهم إلا رفعة. فكان كعب بن مالك لا يمل رضي الله تعالى عنه لا يمل من الحديث بهذه القصة كما تقرؤون في كتب الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وأقرب كتاب إليك رياض الصالحين فقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في التوبة، في باب التوبة وذكر قصة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي لا يمل من الحديث عن هذه المنة وعن هذه الهبة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبته قال له يا كعب بن مالك أبشر عليك بخير يوم منذ ولدتك أمك، يعني بخير يوم، أفضل يوم بالنسبة إليه مش ذلك اليوم الذي أسلم فيه ولكن اليوم الذي تاب الله عز وجل عليه فيه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحسون برعاية القرآن لهم، يحسون بأن القرآن يتنزل في شؤونهم، يتنزل في حاجاتهم، فكانوا يفتخرون أن نزلت في الآية الفلانية والآخر يقول له وفي نزلت الآية الفلانية والآخر يقول وفي نزلت الآية الفلانية، فكانوا يعني يفرحون فرحا شديدا إذا كانوا سببا في نزول آية ما ترخيصا للأمة وتخفيفا عليها ورفعا للحرج عنها. إذن صلى الله عليه وسلم يقبل عذر المعتذر ويعلمنا هنا أن نقبل عذر المعتذرين. إذا اعتذر إليك إنسان فاقبل عذره، فإن لم تقبل عذره فيعني سوء معاملتك أسوأ من سوء معاملته هو. فإذا لم يجد له لنفسه عذرا فابحث له عن عذر، قل أنا أعرف أنك مشغول وأن كثرة أشغال يعني توالت عليك ولذلك لم تأتي في الوقت الفلاني كذا، يعني التمس لهم، التمسوا لإخوانكم أعذارا، التمسوا لهم أعذارا لأنك لا تدري ما الذي يحدث لهم في غيبتك، ولذلك التمس له عذرا. قال أنس رضي الله تعالى عنه ما التقم أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. ما معنى التقم؟ يعني أنه يتكلم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال كلمة التقم مبالغة في ماذا؟ في التصاق أذن المتكلم والمناجي للرسول صلى الله عليه وسلم بأذنه. التقم هو أنه التهم وأن الأذن أصبحت في داخل الفم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، إنما المراد مبالغة في ماذا؟ في قرب الأذن من الفم بحيث يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. قال فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينحي رأسه حتى يكون ذلك المناجي هو الذي نحى رأسه، بمعنى حتى يقضي حاجته وحتى ينهي كلامه، حتى ينهي كلامه من أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أخذ أحد بيده صلى الله عليه وسلم فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت يده للحديث فإنه لا يرسل يدك حتى ترسل أنت يده، بمعنى لا يطلق يدك حتى تطلق يده، يعني مبالغة في حسن الأدب مع المتحدث. ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مقدما ركبتيه، يعني أنه يقدم الركبتين ديالو على ركبتي الجليس، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ركبتيه بين يدي جلسائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتبي، يعني الاحتباء هو أن يجعل توبا على ماذا؟ توبا على ركبتيه، يستر به صلى الله عليه وسلم ركبتيه، فكل المعنيين يعني صحيح. إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ركبتيه بين جلسائه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه بين جلسائه، بل يكون كواحد منهم بدون تميز. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام، يعني إذا رأيت الإنسان مثلا يبادر بالسلام فاعلم أن فيه طبعا جيدا وطبعا متميزا، وهو أنه يبادر بالسلام. وبعض الناس يظن أن المبادرة بالسلام عيب، وليس الأمر كذلك، بل هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تسلم عليه فيقول لك علاش سلمت تنسلم أنا، خليني نسلم. لا يا أخي، ينبغي أن تكون من المبادرة وتكون منك المبادرة، فالسابق له فضل السبق واللاحق له فضل رد السلام، وكل مأجور عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبادر ويسلم على الناس جميعا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص ناسا دون ناس بالسلام، وإنما يسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، كما قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كنا في نسوة فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، يعني أنه يسلم على ماذا؟ يسلم على النساء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يميز بين الرجال والنساء في السلام، فإذا وجد جماعة ما يسلم عليهم. ونقصد بالسلام هنا السلام عليكم، نقصد بالسلام المصافحة، مصافحة ساتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، يصافح الرجال، ولا يطلق يد المصافح حتى يكون المصافح هو الذي أطلق يده، ولكن المراد بالسلام هنا كلمة السلام عليكم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبذل السلام للعالم، أن نبذل بذل السلام للعالم. ويبدأ أصحابه بالمصافحة، يعني يبدأ صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمصافحة، يعني كان يبادر، لأن أحيانا ينتظر صاحبك أن هل تمد يدك أم لا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هو المبادر، كما يكون مبادرا بالسلام يكون مبادرا بماذا؟ بالمصافحة. كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه صافحه، وفي يوم من الأيام سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن حاضرا، فلما جاء قيل له سأل عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلقيني والتزمني، وكانت هذه أجود وأجود، يعني التزمني، إيش كتسمى هذه؟ المعانقة، عانقني، التزمني صلى الله عليه وسلم بصدره وتفاوت رأسي ورأسه، قال فالتزمني، فكانت هذه أجود وأجود، يعني كانت أجود من الحالة التي كان عليها دائما وهي المصافحة، يعني إذا لقيته صافحني، ولكن في هذه المرة سأل عني، فكنت غائبا، فلما جئت وسألت عنه أنا قام من مجلسه فالتزمني، فكانت أجود وأجود. والحديث رواه أخرجه أبو داود في الأدب، في كتابه السنن، في كتاب الأدب. إذن يبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم يرى صلى الله عليه وسلم قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه بين أصحابه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يجلسون جلسة واحدة، يجلسون على هيئة واحدة، فإذا جلس أحدهم ومد رجليه النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه، ولكن أن يكون هو متميزا بمد الرجلين باعتباره لا يسأل عما يفعل لا. وهنا يذكر خبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في يوم من الأيام كان حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحائط، في واحد ضيعة لأحد أهل المدينة، وكان فيها بئر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير تلك البئر ومد رجليه، يعني أدلى برجليه في البئر. قال فلما جاء أبو بكر استأذن، قال له أبو موسى يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة، قال فأذن له وبشره بالجنة. قال أبو موسى فتمنيت أن يأتي أخي لكي يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأن ذلك اليوم ما جاء أحد إلا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فجلس على شفير البئر وأدلى برجليه، يعني فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستأذن رجل آخر فإذا هو عمر، فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبشره بالجنة. فاستأذن رجل آخر وأدلى عمر برجليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فكانوا ثلاثة. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه واستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فاستعان عثمان رضي الله تعالى عنه بالله سبحانه وتعالى ودخل وجلس بعيدا عنهم عن الثلاثة، يعني لم يدلي بيديه في البئر. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصله، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غطى صلى الله عليه وسلم ساقيه، غطى صلى الله عليه وسلم يعني ساقيه، فقيل له يا رسول الله تستحي من عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فجلس عثمان بعيدا، فأولت هذه الحادثة وهذه القصة أولت بمقابره، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في الروضة الشريفة، أي في بيت عائشة، ودفن عثمان بعيدا عنهما قليلا في البقيع، فأولى هذه الجلسة وهذه هذه القصة أولت بمقابرهم، هؤلاء الثلاثة في مكان واحد وذاك بعيدا عنهما قليلا، رضي الله تعالى عن الجميع وصلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يكرم من يدخل عليه صلى الله عليه وسلم، يكرم من يدخل عليه، أي من دخل عليه من الناس يكرمه صلى الله عليه وسلم، يكرمه بالكلمة، يكرمه بما بالموجود من الطعام، يكرمه بتذكيره بمفاخره ومفاخر آبائه وأجداده، لو كان أبوك حيا لفعلت له كذا وكذا، يعني يقول لجبير بن مطعم لو كان أبوك حيا لا وهبت له هؤلاء النتنى، يعني قتلى بدرين، لو كان أبوك حيا لوهبت له هؤلاء النتنى، لأن المطعم بن عدي فعل خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قبل جواره في مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له الجميل، فلما مات هو قبل أن يرد له النبي صلى الله عليه وسلم الجميل ذكر ابنه بهذا، يعني ذكره بما فعل أبو أم الخير. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الداخل عليه، وربما بسط له توبه، ربما النبي صلى الله عليه وسلم كيحيد الردة دياله ويبسطه لذلك الداخل عليه، ويؤثره بالوسادة التي تحته، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على وسادة يقدمها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك من الوسائد ما نملك نحن، يعني أطال الله الخير إليك. النبي صلى الله عليه وسلم عنده وسادة واحدة من ليف من أدم حشوها ليف، فلما دخل عليه عدي بن حاتم طائي قدم له النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عدي بن حاتم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوسدها ويجلس عليها، قال حاتم فعلمت أنه ليس بملك وأنه ليس من أهل الدنيا، أي من طالبي الدنيا، بل هو نبي كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، يعزم عليه على عدي بن حاتم أن يجلس، وذكر حاتما أيضا بخير أبيه وكرم أبيه، يعني فسأله يا رسول هل ينفعه ذلك، هل ينفعه ذلك الكرم الذي كان حاتم الطائي معروفا به، خلي النبي صلى الله عليه وسلم خلي ذلك الشيء. الأمور تتعلق بماذا؟ تتعلق بالإيمان والإسلام، طابعة لابد أن يكون لها طابعة، خلي ذلك الشيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المدة تسمى مدة الفترة، وأهل الفترة إلى يمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء رحم وإن شاء عذب، يعني فلا تسأل عن مثل هذه الأمور. وبذلك أول عدم الإذن بالاستغفار للرسول صلى الله عليه وسلم لأمه، أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لم يأذن له الله عز وجل، استأذن في أن يزور فأذن له، واستأذن في أن يستغفر فلم يؤذن له، قالوا هذا دليل على أن أمه ماتت في الفترة، والذي مات في الفترة لا يعذبه الله سبحانه وتعالى بدليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا يمكن أن يؤخذ الإنسان بذنب لم يكن هو عالم بأنه ذنب أو ليس بذنب، فالاستغفار إنما ينفع من عرف وأخطأ، أما الذي لا يعرف فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ويكني أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه، معنى يكني أصحابه لأن الكنية بالنسبة للعرب يعني شيء حاجة كبيرة، الكنية للمدح والثناء، والثناء يعني إذا أردت أن تثني على شخص يعني تدعوه بأبي فلان وأم فلان، أما أن تدعوه باسمه المجرد هذا أيضا موجود ولكنه ليس فيه واحد نوع من من من من الرفعة. ولهذا قلنا في بعض الدروس السابقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادى في القرآن الكريم باسمه يا محمد، ولا ناداه الصحابة يا محمد، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينادى بماذا؟ يا رسول الله، يا نبي الله، وناداه القرآن الكريم يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين إلى آخره، فلم يكن القرآن الكريم يقول له كما قال يا داود، يا إبراهيم، يا نوح، يعني كما قال الأنبياء الآخرين. اليهود لما وقعوا في الحرج ماذا يفعلون؟ أينادون محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعاشرهم في المدينة؟ أينادونهم بيا رسول الله وهم لا يؤمنون به؟ أم ينادونه يا نبي الله وهم لا يؤمنون به؟ ماذا فعلوا؟ يعني لجأوا إلى الكنية باعتبارها سببا في ماذا؟ في مدح الشخص والرفعة من شأنه، فكانوا يقولون يا أبا القاسم، يا أبا القاسم يا أبا القاسم، ينادونه بكنيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكني أصحابه بمعنى يرفع من شأنهم. وأحيانا تكون هذه الكنية يعني ملاطفة، عندما يكني يلاطف، كما كان أبا هريرة أبا هريرة يعني ملاطفة له، وكما كان علي رضي الله تعالى عنه أبا تراب يا أبا تراب أبا تراب. علي رضي الله تعالى عنه كان شيء بينه وبين السيدة فاطمة عليه السلام، فغضب علي رضي الله تعالى عنه كما يغضب الرجال وكما تغضب النساء، يعني هذه أمور عادية، ولكن إذا غضب الإنسان ينبغي أن يمتص ذلك الغضب إما بالوضوء إما بالصلاة إما بالجلوس إما كما سيقول بكسعة أخرى، يعني حتى تبرد أعصابه وتبرد دماؤه. سيدنا علي مشى دار كم شاف حالته ودخل المسجد ونام في المسجد، والمسجد طبعا ليس فيه فراش، هو عبارة عن تراب، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قد تمرغ في التراب ولصق التراب بظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا تراب، لأنه مشى عند السيدة فاطمة فوجدها تبكي، ما لك؟ قالت كان بيني وبين علي شنآن، كان بيننا وبين خصومة، فأين هو؟ قال هو في المسجد. فذهب إليه قم يا أبا تراب، فأقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب به إلى السيدة فاطمة فأصلح بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم أصلح ذات البين بين السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. شهد عندنا يا أبا تراب، قال سيدنا علي فكانت أحب الكنى إلي، فكانت هذه الكنية أحب الكنى إليه أن تقول له يا أبا تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناني بها، هو أبو الحسن وأبو الحسين وأبو وأبو، يعني له أولاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكنية لا تتعلق بالأولاد، قد يكن الإنسان وليس له ابن، كما تكن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله، أم عبد الله يعني تكن بعبد الله بن الزبير بن أختها أسماء رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني قد يكن الإنسان بلا بلا بلا أبناء، ولكن الكنية هنا تأتي للتشريف، تأتي للتشريف، كان يكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، يدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم. الإنسان قد تكون له أسماء، قد تكون له ألقاب، وهذه الألقاب قد يكون منها المحبوب ويكون منها المبغوض، فلا تنادي أصحابك إلا بأحب أسمائهم إليهم. ومن أسباب المحبة بين الناس أن ينادى الناس بأحب أسمائهم إليهم، ومن أسباب المحبة بين الناس أن ينشروا السلام بينهم، ومن أسباب المحبة بين الناس أن يتفسحوا بعضهم لبعض في المجلس. فإذا أردت أن يحبك الناس فافسح لهم في المجلس، إذا أردت أن يحبك الناس فادعوهم بأحب أسمائهم إليهم، إذا أردت أن يحبك الناس فابدأهم بالسلام كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام، يعني لا يقطع على أحد حديثه، إذا كان إنسان يتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه، يعني يدعه حتى يتم حديثه، ثم عندئذ إذا كان في الحديث ما يحتاج إلى تعقيب أو ما يحتاج إلى الإيضاح وما يحتاج إلى بيان وما يحتاج إلى الرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ولكن بالأدب. قد عرفنا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي الوليد لما ذهب إليه ليعرض عنه أمورا لعله يقبلها ويقبل بعضها، فقريش لما استعصى عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلما زادوا عليه ضغوطا وإيذاء ازداد نور النبوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وازداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلألأ قمر النبوة في أعالي مكة، فإذا بقريش يريدون أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يتنازل عن بعض الأمر ويقبل منهم البعض ويقبلون منه البعض، يعني يلتقون في منتصف الطريق. فبعثوا إليه أبا الوليد عتبة بن ربيعة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لقد جئتك من عند قومك، فقد جئت قومك بأمر عظيم لا يتحملونه، ما يستطيعون تحمل هذا الأمر الذي جئت به، فأنا وفدهم يعني أوفدوني إليك لأعرض عليك بعض الأمور لعلك تقبلها وتقبل بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد، أعطاه الفرصة ليتكلم، فإذا أردت أن ينصفك الشخص فانصفه أولا أنت، فكن أنت أولا منصفا ثم عند يدين سيكون منصفا من تلقاء نفسه. فبدأ أبو الوليد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور، إن تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، إن تريد ملكا شرفناك علينا وسودناك علينا، إن كنت تريد كذا، إن كان ما يأتيك رئيا من الجن طلبنا لك طبا. يعني إحنا هذه الأمور يعني متوفرة، نجمع لك المال، نسودك علينا، نملكك علينا، إن كان ما يأتيك رئيا، إذا كنت مغلوب على نفسك نحن نقلب لك على الطب، نبحث لك عن الطب. فلما فرغ أبو الوليد قال له أوقد فرغت يا أبا الوليد، لاحظوا زين العبارات، أوقد فرغت يا أبا الوليد، على جدر الطول في الكلام، يعني أنه إلا بقى شي حاجة ما تقول غير قول. قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمع أقول، واش عندك الاستعداد للسمع؟ قال نعم، لأنه لم يجد بدا من الإنصاف من اللي تصنت له للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هو خصو يتصنت للرسول صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني لم يزيد عليه شيئا آخر، قرأ عليه سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال فأخذ بتلابيبه ووضع يده على فمه وقال أنشدك الرحم التي بيننا أن تسكت، يعني يخاف أن تصيب قريشا المصيبة التي أصابت قوم عاد وثمود وغيرهم من الأقوام الماضية. فذهب إلى قومه وقال لهم لقد سمعت كلاما، ما هو بالشعر وما هو بالكهنة وما هو بكذا، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن أعلاه لمصغر، وإن أسفله لمغضيق، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، إلى آخر كلامه. فقالوا صبأت يا أبا الوليد، يعني سحرك محمد، يعني مش باش يصلح الأمر، فإذا به اتهم لأنه خرج عن ملة قريش وعن دينه. الشاهد عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه كلامه، لأن منذ البداية النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأمور التي سيعرضها عرض من الدنيا قليل، سيعرض عليه الزائف، سيعرض عليه الأمور الزائفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لهذا الزائف حتى يستمع إليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي ستذكرها، يعني تحكم، وهذا من الخطأ الكبير الذي يرتكبه الناس في الحوار، أنك تحكم على ما سيقوله الإنسان، دعه حتى يقول، لا تحكم على النوايا، لا تحكم على ما لم يخرج بعد. أعرف ما ستقول، إما أن تسلموا وإما أن تذهبوا إلى النار وما إلى ذلك، يعني خليه يفرغ ما في جعبته، ثم بعد ذلك حاوره أنت، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما يعرضه هذا الرجل يعني عرض من الدنيا قليل، وما يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة البالغة التي لا تضمحل ولا تزول، حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام، ويروى بانتهاء أو قيام، يعني لا يقطع الإنسان حديثه حتى ينهي ذلك الرجل حديثه بالانتهاء، يعني بالسكوت كما فعل أبو الوليد، أو بالقيام، يعني يقوم رجل وينصرف إلى حال سبيله. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأل عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته. يعني هذا الأثر خرجه أبو حامد الغزالي في الإحياء، ولكن مخرج أحاديث الإحياء لم يجد له أصلا، يعني لم يقف على أصل لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف صلاته إذا عرف أن هناك شخصا يعني ينتظر حاجته، يخفف صلاته حتى يقضي له حاجته ثم يعود إلى صلاته. ولكن هذا الذي لم يجد له صاحبه تخرج أحاديث الإحياء، لم يجد له أصلا، يعني هناك ما يشبهه، هناك قصة تشبه هذا الأمر في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة والسيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطولها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة والناس في المسجد رجال ونساء، وإذا بامرأة مثلا جاءت بولدها ووضعته بجانبها يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في الصلاة وهو أمام الصفوف مخافة أن يشق على تلك الأم التي كان ولدها بجانبها ينتظر أن تسلم لكي تحمله ولكي يعني تسكته أو ترضعه وما إلى ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا دخل الصلاة يكون غافلا عما حوله، وإنما صلى الله عليه وسلم يحس بحاجة الفقير ويحس بحاجة الضعيف ويحس به كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عن هؤلاء ويقف وقوفا طويلا في صلاته، وإنما يرحمهم ويعطف عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذه مجموعة من آداب الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: عزيز عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس جميعا، صغيرهم وكبيرهم، حرهم وعبدهم، ذكرهم وأنساهم. ويعلمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى، والتقوى التي هي الميزة محلها القلب، لم يطلع على أحد، لا أدري من المتقي حتى أحسن إليه ومن هو غير المتقي حتى أسئ إليه. إذن أنا أحسن إلى الجميع، أحسن إلى الجميع، والله يتولى سرائر الجميع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمسعنا وإياكم بشمائله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مشمولين برحمته سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.